والثاني جاريتك، والثالث ولدك. جعلوا هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى هذا يكون مدرجا في الحديث. وإذا كان مدرجا في الحديث صار غايته أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث هذا الفهم، وفهم الصحابي ليس حجة على غيره، ليس حجة على غيره. ويقال في مثل هذا إن أبا هريرة قال ذا، يقال من كيسه ويقال من كيسه. من كيسه يعني كيسه الذي يحمله ويحمل فيه المتاع، من كيسه حذقه وحزنه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والمصدر منه الكيس، مصدر الكيس. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، يفرق بينهما، رواه الدارقطني. هذا الذي يظهر أنه موقوف على أبي هريرة، ولو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا للنزاع، وكان لا يجوز لأحد أن يتعداه إلى غيره، وهو أنه إذا لم يجد ما ينفق على امرأته يفرق، إيش؟ يفرق بينهما. ثم هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأنه لا يفرق بينهما بمجرد الإعواز، وإنما يفرق إذا طلبت الزوجة ذلك، فإن رضيت به فلا يفرق بينهما. وكثيرا ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها وإن كان فقيرا، وكثيرا ما لا ترضى الزوجة أن تبقى مع زوجها ولو كان غنيا. فالمدار على طلب المرأة، إذا طلبت المرأة الفراق فإنه يفرق بينهما. أنا أقول ذلك بناء على هذا الأثر، وأما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف باب نفقة الأقارب، باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. النفقة على الأقارب يعني أقارب النسب، لا أقارب الجيران ولا أقارب الصحبة، ولكن أقارب النسب. طيب، أقارب الرضاع يدخلون في هذا؟ لا يدخلون. أقارب النسب تجب لهم النفقة، لكن بشروط. الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر حاجة المنفق عليه، والثالث اتفاق الدين، والرابع كون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. ومن هما عمود النسب؟ الأصول والفروع. شروط الوجوب الآن أربعة: غنى المنفق، حاجة المنفق عليه، اتفاق الدين، كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. حاجة المنفق، حاجة المنفق عليه. وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا لا إلا في عمودي النسب. من هم عمودي؟ الأصول فقط. الأصول أن على فقط. نحن قلنا عمود يا اثنين. ها؟ إيش؟ نعم. هنا الأصول أن على والفروع وأن نزل. طيب. لدينا أب وابن كلاهما فقير. هل تجب النفقة لأحدهما الآخر؟ ها؟ هل يجب على الأب أن ينفق على الابن في هذا الحال؟ لماذا؟ ها؟ لأن اختل شرط وهو غناء المنفق، ولا على الابن أن ينفق على أبيه لاختلال هذا الشرط غنى المنفق. طيب، عندنا أب وابن أغنياء كلاهما غني، هل يجب على الأب أن ينفق على الابن؟ على الابن أن ينفق على الأب؟ لماذا؟ لعدم الحاجة. لعدم الحاجة. واضح؟ طيب، أب غني وابن فقير، صغير ما يكتسب، يجب على الأب أن ينفق. يجب على الأب أن ينفق. أب فقير وابن غني، يجب على الابن أن ينفق. تمام. طيب، أب مسلم غني وابن كافر فقير، لا يجب. لا يجب ليش؟ لاختلاف الدين. طيب، أب كافر فقير وابن مسلم غني، لا يجب أن ينفق على أبيه. لماذا؟ لاختلاف الدين. اختلاف الدين. طيب، إذن لابد من اتفاق الدين، وذلك فإن لم يكن اتفاق فإنه لا يجب على المخالف في الدين أن ينفق على من خالفه، وذلك لظهور التمايز بينهما والانفصال، فإن أعظم انفصال بين الرجل والرجل يكون إنما يكون في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام يا ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، والله أمره أن يحمل أهله معه، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنه من أهله مع أنه بضعة منه، وذلك من أجل اختلاف الدين. من أجل اختلاف الدين. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الدين إذا كان الكفر من الأب لا يمنع من وجوب النفقة، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعلوم أنه إذا كان الأب فقيرا يتكفف الناس ويموت بردا وحرا لا يجد ما يؤويه ولا ما يظله، وابنه مترف في النعيم، لا شك أنه لم يصاحبه في الدنيا معروفا. عرفت؟ فإذا قال قائل يسهل أن يصاحبه في الدنيا معروفا بأن يسلم الأب، فيقال الأب أنت الذي اعتنيت على نفسك، أسلم ونعطيك. فالجواب عن هذا أن يقال إن الآية الكريمة أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع بقائهما على الكفر، بل مع بذل الجهد من أجل أن يكفر الولد، لنقول وإن جاهداك على أن تشرك، يعني بذل الجهد في أن تشرك بالله فلا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. عرفتم؟ يعني أقول إن بعض العلماء يقول إذا كان الكفر من الأب فإن ذلك لا يمنع من وجوب النفقة، لأن وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر، لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر، أن يدعو ولدهما للكفر ويبذل الجهد في تكفيره. وش بقى علينا؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. وعلى هذا فإذا كان أخ فقير له أخ غني غني جدا يملك الملايين، والأخ الثاني فقير جدا لا يملك غداء ولا عشاء، فهل يجب على الأخ أن ينفق عليه؟ ها؟ لا يا. إن قلت يجب أخطأت، وإن قلت لا يجب أخطأت. في تفصيل ما؟ إن كان يرثه، إن كان الأخ هذا يرث أخاه الفقير وجب عليه الإنفاق، وإن كان لا يرث أخاه الفقير لم يجب. طيب إذا كان للأخ الفقير أبناء فإن أخاه الغني لا يرث، لا يرث، من الذي يحجبه؟ الأبناء، لأن هذا الأخ الفقير لو مات عن أبنائه وأخيه الشقي وأخيه الغني ها لم يرثه الغني. طيب فإن لم يكن للأخ الفقير أبناء ولا يرثه إلا أخوه الغني وجب على أخيه الغني أن ينفق. عرفتم؟ ها؟ طيب إذا جاء الأخ الفقير ذو الأبناء إلى أخيه الغني قال أعطي، أنا جائع، أنا بردان ما عندي ثوب، ولو كانت المسألة في أنا وحدي لهان الأمر، أنا أستطيع أن أوزي نفسي يمينا وشمالا، لكن عندي عشرة من الولد يتضاغون من الجوع ويرتعدون من البرد، أعطني أنا وأولادي. قال لا، لو مات أولادك أعطيتك، إذا مات أولادك أعطيتك، فالآن يزيده هما إلى همه ومصيبة إلى مصيبة إلى مصيبته، يجي يطلب النفقة يقول إذا مات أولادك أعطيتك، هذه كلمة ما يقولها أحد. نعم. جاء الأخ الثاني فقير مثل ما عنده أولاد وقال أعطني، يعطيه ولا لا؟ يعطيه. ليش؟ لأنه يرثه، لأنه يرثه. وهذا القول كما ترون قول ضعيف تأباه حتى النفوس السليمة، حتى المروءة، أن يأتي أخوك جائعا وأنت أموالك قد كسرت السفن وحملت الطيارات والسيارات وملأت المخازن، وتقول والله إذا مات أولادك أعطيتك، هذا غير لائق، ولا تأتي الشريعة بمثله. وهو خلاف قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، على الأقل أعطي هذا الرجل من أجل أنه مسكين، فالصواب بلا شك ضعف هذا القول، وأن اشتراط الإرث في الإنفاق على القرابة ضعيف، لأن الدليل سيأتي إن شاء الله مناقشته فيما بعد لأنها انتهى الوقت. ومن يقدم منهم. نقل المؤلف عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من أبر؟ قال أمك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. وعن كليب منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نبي نسأل، هل الحق انتقل إلى سامي لغياب الأصيل أو لا؟ ها؟ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الأقارب لهم صلة واجبة، لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأمر الله بالإحسان إلى ذي القربى، وأمر بصلة الرحم أي بصلة القرابة. وسبق لنا أن لوجوب النفقة على القريب شروط. أولا غنى المنفق، يعني قدرته على الإنفاق. طيب الثاني أحمد؟ نعم. ثالث سامي؟ لا ترجع لما كسبت يا سامي. إيه، مو أنت سامي، إيش اسمك؟ صهيب. قصي. هو جد العرب. طيب ها؟ ثاق الدين. طيب هذا ثلاث شروط. أحمد؟ كون المنفق عليه وارثا للمنفق، ولا يستثنى هذا الشيء إلا في عمودي النسب. هل توافقونه على قوله؟ ها؟ كون المنفق وارثا لمن؟ المنفق عليه، إلا في عمودي النسب. طيب ما تقولون في رجل له أخ ليس عنده دراهم مال، لكنه قادر على التكسب، والثاني غني عنده مال، هل يجب على الثاني أن ينفق على الأول عليا؟ غني يعني الغني ينفق على الذي يستطيع الاكتساب؟ نعم. لا يجب. كيف؟ لا يجب عليه. رجل غني أخوه فقير ما عنده ولا قرش. نعم. أي نعم. نعم يستطيع يعمل ويشتغل ويأكل. هل يجب عليه الإنفاق أو لا؟ ها؟ لا يجب. إذا خدم الشرط المؤلف طبعا يجب عليه لأنه فقير يعتبر، ولكن يوجد علة هذه. لكن هل نحن قلنا فقر المنفق عليه ولا حاجة المنفق عليه؟ حاجة. طيب. والقادر على التكسب هل هو بحاجة؟ لا. ليس بحاجة. ليش؟ قادر. لأنه قادر على التكسب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. طيب إذن لا تجب عليه النفقة، لا تجب النفقة على الغني لهذا الأخ الفقير القادر على التكسب، لأن نقول اكتسب. طيب رجل غني له أخ فقير جدا، فهمت؟ لكن ليس له أولاد، هذا الأخ الفقير ليس له أولاد، هل يجب له أن تجب له النفقة على أخيه الغني؟ نعم تجب. نعم هذا غني كبير له أخ فقير، الأخ الفقير ما عنده أولاد، تجب؟ متأكد؟ طيب اشتغلون تبون كالكافر. لا، إذا قلت تجب النفقة مع بقية الشروط. لا لاحظوا هذه، لأنه ربما يأتي إنسان ويعني يموه عليكم. لا ما هو الأصل أن الشروط ما تمت، إنما على كل حال الأولى أن تقول مع بقية الشروط، وإن كان الظاهر يعني من السؤال أن المراد هل تم الشرط بالنسبة لهذه القضية المعينة. طيب ماذا تقول لو كان لهذا الأخ الفقير أبناء؟ هل تجب عليه أبناء كثيرون؟ هل تجب له النفقة على أخيه الغني؟ نعم من باب المروءة. نعم، وأنه يشهد يقول يا أخي عطن، نقول عطن. ومن غير باب المروءة، من باب الإلزام. لماذا؟ حلل ولا أنسحب؟ خلاص من باب المروءة. هذا يقول ما عندي مروءة، هذا التاجر ما فيه ممطن القرش اللي غصنا عليه. ها؟ ما لازم. لماذا؟ الشروط اللي انت عرفت الآن وش دخل منها؟ ما هو؟ لا. هذا أحوج من الأول. الأول ما عنده عيال وقلت يجب عليه أن يفعل، رجعت عن قولك لا تجب إلا على سبيل المروءة. رجع. طيب شو يا حجاج؟ لا تجب لأنه لا يرث. كيف ما يرث؟ لأنه الأولاد يجبون عمهم ماله. إيه صحيح. هنا ما فيها، لأن اشتراطا شروطا منها أن يرثه، وبناء على ذلك فنقول إنه لا لا لا يجب عليه الإنفاق لأنه لا يرثه، وعلى هذا فيلغز بها في الوقت. يقول أخ لما كان أشد حاجة سقطت النفقة، سقط وجوب النفقة، لأنه إذا كان فقيرا وله أولاد صار حاجته إلى الإنفاق أشد، لأنه سيموت هو وأولاده جوعا فسقطت النفقة. ولما كان وحده وجبت النفقة، والعلة في ذلك هو إيه؟ أن أخاه الغني إذا كان لأخيه الفقير أبناء فإنه لا يرث، ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه الإنفاق في هذا الحال، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة. وليس من المعقول أن هذا الرجل عنده الأموال الكثيرة وأخوه يتضوع جوعا، ما ليس من الصلة بشيء. والله عز وجل يقول آت ذا القربى حقه، لكن على قاعدة المذهب لا يجب عليه الإنفاق على هذا الأخ الذي له أبناء لأنه لا يرثه. طيب ما تقول في رجل له أب كافر فقير وابنه غني مسلم؟ أب كافر فقير وابنه غني مسلم، هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه؟ ها الشروط تامة؟ هناك شرط ناقص هو اتفاق الدين، لكن لو استثنى من هذه الحالة من الشروط أو يعني من مصاحبة الوالدين بالمعروف أداء هذا الحق وهو الإنفاق، وإن كانوا مخالفين في الدين، لأن الله عز وجل قد أوجب المصاحبة بالمعروف لمن هو يعني أعتى من هذا، ألا هو الذي يأمر الكفر والحب ابنه على الكفر، فكان هذا أولى. طيب توافقون على هذا؟ الراجح قال الراجح انه ما يجب، لكن صاحب المعروف يعني باب التصدق وجوب ما يجب. لا احنا قلنا الميراث الا في عموره النسب. امسك هذا دائما. الميراث الا في عموره النسب. ها الآن كافر الابن ولا؟ نعم. المذهب لا تجب النفقة لانقطاع الصلة بينهما بالكفر، لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك، يعني ابنه الكافر، وعلى هذا فلا تجب. القول الثاني أن النفقة تجب لعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أن الآية في أبوين يبذلان غاية جهدهما من أجل أن يشرك ابنهما بالله. طيب، وهذا أقرب، إلا إذا كان في قطع النفقة عنهما سبب لإسلامهما فهنا يقطع النفقة، لأنه ربما يقولان إن ابننا الذي ينفق علينا راض بما نحن عليه من الكفر فيستمران، فإذا قطع عنهم النفقة ربما يسلمان، فإذا رأى أن قطعها أقرب إلى إسلامهما فليقطعها. وأما قول المؤلف رحمه الله ومن يقدم منهم، يعني من يقدم من الأقارب، فذكر الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية قال من أبر؟ قال أمك. نعم، في هذا الحديث دليل على ترتيب الأقارب في النفقة. فإذا كان عند الإنسان درهمان يكفيانه لنفسه وزوجته وعنده أم وأب، فمن يقدم؟ نفسه وزوجته. عنده ثالث وعنده أم وأب، من يقدم؟ الأم. عنده رابع الأم، للجميع، ما دام عنده 4 دراهم كل درهم يكفي رجلا واحدا ينفق على الجميع. طيب بعد الأم، بعد الأم الأب، ثم الجدة، ثم الجد، وهكذا في الترتيب. ويستفاد من هذا الحديث تقديم الأم في البر على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات وقال في الرابعة أبوك، فدل على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب، وذلك لأن تعبها على الأب على الابن أو بالأصح على الولد من ذكر وأنثى أكثر وأشق من تعب الأب، لأن خروج الولد من الأب شهوة يتمتع بها، وخروج الولد من الأم محنة تتعب بها، أليس كذلك؟ ولأن موالاة الأم للولد في حال الصغر أكثر بكثير وأرأف بكثير من إيش؟ من ولاية الأب، ولأن الأم ضعيفة تحتاج إلى الجبر، إلى الجبر، فجبرت بتقديمها بحسن الصحبة. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، وأحق كذلك بالبر كما في رواية مسلم: من أبر؟ قال أمك. فهي أحق بحسن الصحبة من جنس يعني في الملاطفة والمكالمة والخدمة، وهي كذلك أحق بالبر في بذل المال والنفقة من الأب. طيب، قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. من أبر؟ قال: أمك، لأن أبر فعل مضارع وليست اسم تفضيل. كذا أو اسم تفضيل؟ فعل مضارع. كثير من الطلبة يخطئ فيقول في الفعل من أبر، يقول بر يبر بوالديه، وهذا لحن، والصواب بر يبر، لأنها من باب فتح يفتح وليست من باب قعد يقعد. إذن أبر هنا فعل مضارع، يعني من الذي أبره من الناس؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أباك. أباك هذه مفعول لفعل محذوف، يعني ثم بر أباك، فجعله كما في الحديث السابق في المرتبة الرابعة. ثم الأقرب فالأقرب، هنا زاد على ما سبق، تبدأ بالأقرب فالأقرب. ولو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أنه لا اعتبار بالإرث، لكن يقال هذا في البر المطلق، وهناك فرق بين البر المطلق وبين النفقة. أيهما أخص؟ النفقة أخص، لأن النفقة قيام بجميع ما يحتاجه المنفق عليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن ونكاح. سبق لنا أن العفاف داخل في النفقة. أما مجرد البر فإنه يقصر عن هذا كثيرا، يكتفى ولو بلقمة العيش أحيانا، أو بثوب يكسوه إياه أحيانا، أو بمساعدة على بيت أو ما أشبه ذلك. فالبر المطلق أعم من النفقة لأنه يصدق بكل شيء، وأما النفقة فهي القيام بالكفاية. طيب، القيام بالكفاية منه التزويج، فإذا احتاج القريب الذي تجب عليك نفقته أن يتزوج وجب عليك أن تزوجه. فإن حصلت العفة بواحدة حصل الواجب، وإن احتاج إلى ثانية وجب عليك، وإلى ثالثة، وإلى رابعة، وإلى خامسة. لا، اشتر له مملوكة، اشتر له مملوكة إذا كان يباع. نعم، وإن احتاج إلى سابعة ما في إلا المملوكات الآن. أو يقال إن دوله واحد يخفف عنه الشيء. على كل حال، العلماء يقولون إن من وجب الإنفاق له وجب إعفافه. نعم. طيب، وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود. هذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد ذكرنا في شرحه فيما سبق أنها عليا حسا ومعنى، عليا حسا لأن الغالب أن المعطي يأخذ العطاء فيضعه في يد المعطى من فوق لا من تحت، وهي أيضا عليا من حيث المعنى، لأن المعطي لا شك أنه أعلى رتبة من المعطى، نعم، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمعطي أن يفخر على المعطى ويمن عليه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدق لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. قال وابدأ بمن تعول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. طيب ابدأ بمن تعول مقدم على من؟ على الأجانب. فلو قال رجل أنا عندي درهم وعندي ابن عم فقير وفيه أجنبي من الناس في السوق فقير، من الأولى بهذا الدرهم؟ ابن العم. إذن ابدأ بمن تعول. طيب عندي من تجب نفقته عليه وفي السوق فقراء، من الأولى؟ من تجب النفقة، ولهذا قال ابدأ بمن تعول. أمك أو أمك، الدليل بمن، البحر جر، الدليل على أنها أمك قوله أباك، قوله أباك، حيث عطفها على أمك وجاءت منصوبة أباك، واضح يا جماعة؟ إذن أمك. فإذا قال قائل ما تقدير الكلام إذا كانت أمك؟ نقول تقدير الكلام أعطي أمك، يعني قال يد المعطي العليا، يعني أمك أي أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. الأم والأب والأخت والأخ، بدأ بالأنثى حتى في الأخو في الأخوات في الأخوة، بدأ بالأنثى حتى في الإخوة، وذلك لأن الأنثى كما أسلفنا في تقييم الأم على الأب أن الأنثى ضعيفة أضعف جانبا، فهي أحق بالرحمة والشفقة، ولأن الأخ ذكر يستطيع أن يخرج ويكتسب بخلاف الأنثى. قال ثم أدناك أدناك، من الأدنى؟ الأدنى لا شك أن الأولاد مقدمون على الإخوة، مقدمون على الإخوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، إما لعلمه بحال الرجل وإما لأن الأولاد من الإنسان فإنهم بضعة منه. ثم أدناك أدناك، أدنى اسم تفضيل، يعني الأدنى مقدم على الأعلى، فابن العم مثلا مقدم على ابن ابن العم لأنه إيش؟ لأنه أدنى، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي إيش عندك؟ تلي ذاك، ولكن يلي هو الأقرب، مولى ها؟ طيب شوف الشرح، نشوف الشرح ايه وش يقول؟ قوله ومولاك الذي يلي ذاك، قيل اراد بالمولى هنا القريب، ولعل وجه ذلك انه جعله والي للام والاب والاخت والاخ، ولا بد ان يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابه النسب، والظاهر ان المراد بالمولى والمولى لغه وشرعا، وجعله واليا لمن ذكر لا وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم ان يكون من جنسهم في القرابه، بل المراد انه يليهم في استحقاق النفقه حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصوله ان تكون الرحم الرحام موجوده في جميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالام والاب والاخت والاخ. طيب على كل حال مولاك فيها تفسيران، التفسير الأول أن المراد قريبك، يعني الذي يلي ذاك، الذي يلي من سبق، الذي يلي ذاك يعني من ذكر، لأن القريب مولى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بقي فلأولى رجل ذكر. والوجه الثاني أن المراد بالمولى العتيق، يعني الذي أنت اعتقت من العبيد، لأنه مولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، يعني الذي اعتقوه. وكلا الأمرين حق، لأن المولى القريب الذي يلي من سبق مقدم على غيره، والمولى أيضا مولى الرق أيضا يلي ولاية النسب. وقول ذلك حق واجب إذا قلنا إن المولى مولى النسب صار عائدا عليه، نعم، إذا قلنا إن المولى مولى الرق صار عائدا عليه، يعني أن للمولى الذي اعتقته حقا واجبا. ورحم موصولة عائدة لمن؟ على قول أمك وأباك، فيكون في الحديث لف ونشر غير مرتب. أنا حذفنا مشوش من القاموس، إن بدل مشوش نقول غير مرتب أحسن. طيب، يكون فيه لف ونشر غير مرتب، أما مشوش عليان فهذا يمكن ينتفش الشعر إذا قلنا مشوش، نقول غير مرتب. كيف غير مرتب؟ لأن حق واجب عائد على المولى العتيق، رحم موصولة عائد على من سبقه وهو أمك وأباك. على كل حال، في هذا الحديث دليل على تقديم الأولى فالأولى في النفقة كما هو مقدم أيضا في الإرث. والله أعلم. ما أبر. نعم نعم. من بعد فتح يقف. نعم. وهذا ليس من بعد فتح يقف، لأن في الشرط حرف الخلق ما قبل آخر ولا آخر. أي. وكذلك إذا ألفت هذه الجماهير أظهر المتغم والمتغم فيه بالبرير. نعم. بريد تو ما بريد، يعني كثرة الراء. أي. ما هو براء. نعم نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، مسألة الكسر صحيح يخرجها عن باب فتحة، لكن مسألة التشديد ما هو بشرط، غالب فقط غالب، لكن الكسر هو الذي يخرجه، ولهذا يعتبر ليس من باب فتحة، من باب فرحة يفرح، من باب فرحة، لأنه عند لحوق الضمير به وفك الإدغام تكسر الراء. أين أمام التشديد فهذا في الغالب، هذا في الغالب. رأى ابن عازب أن بات حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. ورواه أحمد أيضا من طريق علي، وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه: وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. قال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود. وكذلك النسائي ولم يذكر فقال: استهما عليه. ولأحمد معناه، لكن قال فيه: جاء جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ. قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. نعم. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة. وقال رافع ابنتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية. وقال لها أقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها. فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب من أحق بكفالة الطفل. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على نفقة الأقارب والنفقة فيها غذاء الجسم ثنى بالكفالة وهي الحضانة، والكفالة فيها غذاء الروح لأن الصغير يحتاج إلى من يحفظه ويصونه عما يضره ويحوطه ويقوم بتربيته. وأصل الحضانة موجود في القرآن، قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والسنة جاءت بها أيضا والعقل دل عليها، فإن الصغير والمجنون والمعتوه ونحوهم إذا تركوا ضاعوا وصاروا ضررا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، فكان لا بد من الحضانة، لا بد من الحضانة والكفالة. إذن فالسمع والعقل دل على وجوب الحضانة وأنه لا بد منها. ولهذا نقول في تعريف الحضانة أنها حفظ الصغير والمجنون والمعتوه عما يضره والقيام بمصالحه، هذه الحضانة. أو بعبارة أخرى حفظ من لا يقوم بمصالح نفسه والقيام بمصالحه، وتدور كلها على خلل في العقل أو صغر في السن. فالصغير حضانته من أجل صغر سنه، والكبير المجنون أو المعتوه حضانته من أجل خلل عقله. طيب، الحضانة من الذي يقوم بها؟ لا بد من شرط مهم يتحقق في الحاضن، وهو أن يكون قادرا على القيام بالحضانة ومؤديا لها على الوجه الواجب. لا بد من هذين الشرطين، القدرة على الحضانة والقيام بواجبها. فمن لم يكن قادرا فلا حضانة له، ومن لم يقم بواجبها فلا حضانة له. انتبهوا بالكم يا جماعة، لأن كل عمل لا بد فيه من قوة وأمانة، كما قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فإذا لم يكن قادرا على الحضانة فهو غير قوي، وإذا كان قادرا لكن لا يقوم بواجبها فهو غير أمين. فلا بد إذن من أن يكون الحاضن قادرا على الحضانة والثاني قائما بواجبه. ولهذا لو كان هناك أم وأب وكانت الأم لا تقوم بواجب الحضانة لأنها ضعيفة والمحضون يلعب عليها يخرج السوق ويسفه ويفسق وهي لا تقدر على أن تقوم بواجب الحضانة، هل تبقى هي الحاضنة أو تنتقل الحضانة إلى غيرها؟ يجب أن تنقل الحضانة إلى غيرها. وكذلك الأب لو أنه أخذ أولاده ووضعهم عند امرأته التي هي ضرة الأم، وغالبا ما تكون الضرة مهملة بالنسبة لأولاد غيرها مضيعة للأولاد، فهل يكون للأب هنا حق في الحضانة؟ لا، ليس له حق في الحضانة حتى لو كان وإن كان أبا، لأنه سوف يضعهم عند هذه المرأة التي تضيعهم وربما تكيد لهم عمدا أن يضيعوا ويخسروا أعمارهم. طيب فمن أحق بالحضانة؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا وطويلا، وليس في السنة ما يدل على التفصيلات التي ذكروها، لكن أقرب ما يكون من الضوابط ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مجموع في بيتين أنشدتكموهما سابقا، فمن منكم على حفظ منهما؟ واحد اثنين. أنت ما سمعت الظاهر، لكن الذين سمعوا قوله وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرئا في جهة وقدم الأبوة إلى جهة ثالثة. نعم، هذا الضابط معلوم. أي يقول وقدم الأقرب ثم الأنثى، وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. هذان البيتان هما أحسن ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب أي مرة ومرة ثانية أيضا، ولكن بطلبكم بالحفظ هذه الساعة، وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. المرة الثالثة وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. من حفظ؟ من حفظ؟ يلا سمع. ايش اعد البيت الاول؟ كمل. نعم، من حافظ؟ وإن يكون بالألف يلا فهد. هذا هو، هذا أقرب ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب نشرح البيتين. يقول وقدم الأقرب، فإذا اجتمع أب وجدة فمن نقدم؟ الأب لأنه أقرب، ثم الأنثى إذا تساويا، فأب وأم من نقدم؟ الأم، وجد وجدة نقدم الجدة. وإن يكون ذكرا وأنثى، يكون اثنين ذكرين، يكون ذكرين أو أنثيين، فإن كان في جهة واحدة أقرعنا بينهما، وإن كان في جهتين قدمنا جهة الأبوة. طيب، وإن يكون ذكرا يعني أن يكون الحاضنان ذكرا يعني ذكرين كأخوين مثلا، أخوين شقيقين لهما أخ ثالث صغير يحتاج إلى حضانة، الجهة واحدة ولا لا؟ واحدة. طيب، الجهة واحدة، ماذا نعمل؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما، فمن خرج له القرعة فهو أحق. نعم، كذلك لو كان أنثيين فخالتين، خالتين عندهما بنت أخت، من نقدم؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما لأن الجهة واحدة والدرجة متساوية، فأقرعا في جهة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي، فعم وخال كلاهما ذكر والدرجة متساوية، متساوية، عم أخو الأب، خال أخو الأم، الدرجة متساوية، لكن الجهة مختلفة، فماذا نقدم؟ قال أبوة، أبوة إن لجهات تنتمي، فنقدم في هذا المثال العم على الخال، لأن العم من جهة الأب والخال من جهة الأم. طيب، أب وأم، أم أب وأم، أم ليش؟ لأنه أقرب، وقدم الأقرب. طيب، هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو أحسن الضوابط. طيب، ولكن لو قال قائل إذا وجد خالتان إحداهما كبيرة عاقلة والثانية الشابة سفيها، نقدم الأولى بلا قرعة، لماذا؟ لأنها أقوم بالحضانة من الثانية، وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا تساوى الشخصان أو تقاربا، أما إذا علم أن أحدهما أقوى بالحضانة وأن الثاني ربما يضيعه فلا حق له. طيب، البحث الثالث، هل الحضانة مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل هي إلى أجل أو دائما؟ لا شك أنها إلى أجل، إلى أجل، حتى يبلغ المحظون، وإذا كان أنثى فحتى يتسلمها الزوج، أما بعد بلوغه الذكر، بلوغ الذكر فلا حضانة لأحد عليه، هو حر. طيب، البحث الرابع، هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها حق له، ومنهم من قال إنها حق عليه. فإذا قلنا إنها حق له فله أن يتنازل عنها لغيره، وإذا قلنا حق عليه ألزم بها وليس له أن يتنازل، والمشهور من المذهب أنها حق للحاضن لا عليه. وبناء على هذا لو قال الأب أنا لا أريد حضانة هذا الولد، وقالت الأم أنا لا أريد، وقال العم أنا لا أريد، وقال الخال أنا لا أريد، تبرأوا منه، كلهم لا يريدون حضانته كل أقاربه، فهل نلزم أحدا بها؟ إذا قلنا إنها حق للحاضن لا نلزم أحدا، لأنه لا أحد يلزم بحق الله، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فتعود الحضانة إلى ولي الأمر، أي إلى الذي له الولاية العامة، فيلزم بأن يقيم من يحضن هذا الطفل. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في ذلك، فقال عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم فيها علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة، ثلاثة اختصموا فيها، كل واحد يقول أنا أريدها، فقال علي مبررا حجته أنا أحق بها هي ابنة عمي، فبرر دعواه بأنه قريب ابن عم، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، فذكر مبررين، أحدهما أنها بنت عمه وهذا يساوي من علي بن أبي طالب، لكن قال خالتها تحتي هذا لا يوجد في علي بن أبي طالب، وقال زيد بن حارثة قال هي ابنة أخي، يعني من الرضاعة وليس أخ النسب، يعني فأنا عمها من أين؟ من الرضاعة، والعم من الرضاعة ليس له حق في الحضانة لأنه ليس بقريب، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها في هذا الحديث، قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، إذن علل بأنها بمنزلة الأم، وهو دليل على أن الأم مقدمة، لكن مع ذلك طيب قلوب كل واحد، الثلاثة الآن ما حكم لهم، ما حكم لا لعلي ولا لجعفر ولا لزيد، حكم بها لشخص غير حاضر وهي الخالة، لكنه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه طيب قلب كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، شوف كيف الخلق، لما حكم لغيرهم وهم المدعون لم ينصرف أحد منهم خائبا، كل واحد ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ميزة. نعم، ويأتي إن شاء الله فقط كلام عن الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله عندني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وحجري له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنتقي، رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزع مني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد التنبيه على وهم حصل مني، وهو قول زيد ابنة أخي، ذكرنا أنه أخوه من الرضاعة، ولكن يجب أن تصحح، هو أخوه من المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، وكانت هذه المؤاخاة قبل نزول آيات المواريث كان لها أثر فيما بين المتأخرين. فالمهم اللي عنده التسجيل فيما سبق يصح هذا، يعني يمحى قولنا أن أنه أخوه من الرضاعة ويصح هذا أنه أخوه من النسل، يعني إذا محاها ثم جاء هذا الشريط عرف. سبق لنا أن علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة تنازعوا في ابنة حمزة، وكل منهم أدلى بحجة، ولكن كانت الحجة مع من؟ مع جعفر، لأنه قال إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا لجعفر لأن خالتها معه، ولكن قضى بها لخالتها، وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فأخذها من؟ أخذها جعفر، مع أن جعفر ليس من محارمها، فهي ابنة عمه. طيب، فاستفدنا من الحديث أن الخالة إذا عدمت الأم فهي بمنزلتها. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في من هو أحق بالحضانة، وأن جميع خلافاتهم ونزاعاتهم ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد الإنسان عليه، لكنها مبنية على تعليلات وعلى معاني مناسبة. وذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذكور في بيتين ينشدهما أخونا. وقدم الأنثى العرب يأتي الشاعر يلقي 50 بيت أو 100 بيت قصيدة ثم يتفرق الناس والناس حافظوها، ونحن نعجز عن بيتين، كررت علينا عدة مرات. نعم، هذا مما يدل على قوة الحفظ. أولى أقول يدل على قوة الحفظ. طيب، اللي حافظ من قبل ما له حق أن يشارك؟ لا، من قبل الدرس الماضي. يلا. إيش؟ تنتمي. طيب، وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. طيب، فإذا اجتمع أب وجدة، نعم، يقدم الأب لأنه أقرب. أب وجدة يقدم الأب لأنه أقرب. طيب، اجتمع جد وجدة، يقدم الجدة. الجدة، جد وجدة، قدم الجدة. جدة من أين تأخذ من النظم؟ قوله في بداية السطر الأول من البيت، قوله وقدم ثم الأقرب. نعم، من قول ثم الأنثى. طيب، أخوان يا جماعة، أخوان شقيقان يقرأ بينهم، من أين يؤخذ؟ وإن يكون ذكر أو أنثى في جهة صح، فأقلع عن في جهة وذلا في جهة واحد فيقرأ بينهما. عم وخال. نعم يقرأ بينهما. من يؤخذ؟ فأقرع عن في جهة. هل هذا هذان في جهة؟ عم وخال. إيه. طيب وش تبي؟ هذا في جهة ولا في جهتين؟ يعني ذكرنا أخوان يقرع بينهم، وكذلك عمان وكذلك خالان يقرع بينهم. ها المعطنا الحكم بعدين نطلب الشاهد. أين عم وخال؟ تنازع عم وخال في جارية، هذا يقول بنت أخوي وهذا يقول بنت أختي. الخال يقول هذه بنت أختي، والعم يقول هذه بنت أخي. يقرأ بينهم، يقدم العم. من أين تأخذه؟ من البيت. وقدمي عبوة إن طيب. الآن السؤال لك، خال وابن عم من يقدم؟ نعم يقدم الخال لأنه أقرب. تمام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وكان حجري له حواء وكان ثدي له سقاء. هذه حجج تدري بها، مبررات لما تدعيه. كان بطني له وعاء، وعاء الوعاء كالإناء، يعني أنه كان له بمنزلة الإناء لما فيه. وكان حجري له حواء، يعني حواء يحتويه، لأنه لما ولد الطفل نزل من البطن إلى الحجر، فكانت أمه دائما تضعه في حجرها. وكان ثدي له سقاء، السقاء ما يوضع فيه اللبن والماء وما أشبه ذلك معروف، وهذا هو الواقع، فإن ثديها سقاء لهذا الطفل. نعم. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، وأبوه لم يكن له شيء من هذه الأمور الثلاثة، بل هو نزل من أبيه شهوة، وكان لأمه محنة. طيب، فأراد أبوه وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وهذا اللفظ الأخير فيه بيان سبب النزاع بين المرأة وزوجها، وهو أنه طلقها، لأنه لو لم يطلقها لم يكن بينهما نزاع، فإن الطفل سيكون بينهما. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ممن؟ من أبيه، إن قلنا إن السياق يخصص العموم، أو أحق به من كل أحد إذا قلنا إن العبرة بالعموم. وأيا كان فهي لم ينازعها إلا أبوه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحق به منه، أحق به، لكنه قيد فقال ما لم تنكحي. ما لم تنكحي يعني فإن نكحتي فأبوه أحق به منك، أي ما لم تتزوجي، فإن تزوجت فأبوه أحق. ففي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن المدعي ينبغي له في دعواه أن يبين المبررات لما ادعى به، لأن ذلك من الحجة، والإنسان إذا تكلم بكلام ينبغي أن يؤيد كلامه أو ينسحب. ودليل هذا أن المرأة ذكرت المبررات لطلب أن يكون الولد معها بما سمعتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، مع أن الزوج لم يكن حاضرا، لم يكن حاضرا. وهذه الفائدة ردها بعض أهل العلم وقال ليس في هذا الحديث قضاء على الغائب، وإنما في الحديث فتوى وليست إلزاما. ونظير هذا ما سبق في حديث هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، مع أن زوجها ليس بحاضر، مع أن زوجها ليس بحاضر. وفتيا هند أعظم من فتيا هذه المرأة، لأن هندا ادعت على هذا الرجل أنه مقصر، أما هذه فبينت فطلبت من هو أحق، هل هو الأب أو هي، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة بقوله: أنت أحق به. ومن فوائده أن أحقية الأم تزول إذا تزوجت، تزول إذا تزوجت. وهنا يشكل علينا هذا الحديث مع الحديث السابق، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لمن؟ لخالتها، مع أنها كانت متزوجة، مع أنها كانت متزوجة. فاختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من أخذ بحديث البراء لأنه أصح من هذا الحديث، وقال إن حق الأم لا يسقط بالنكاح، عرفتم؟ وهذا من باب الترجيح. فالحديث الأول أصح، وإذا كان معارضا للحديث الذي هو دونه في الصحة وجب تقديم الأصح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين العمة والخالة، قصدي يفرق بين الأم والخالة، فالأم إذا تزوجت زالت حقيتها، والخالة إذا تزوجت لم تزل. وهذا الجمع ضعيف جدا، لأنه إذا كانت أحقية الخالة لا تزول بنكاحها، فعدم زوال أحقية الأم بنكاحها من باب أولى، لأن الأم بلا شك أشفق من الخالة. الوجه الثالث، القول الثالث في الجمع بينهما أن يقال إنه إذا وافق الزوج على أن تبقى الحضانة لزوجته، الزوج الثاني، فأحقيتها باقية إذا وافق الزوج. نعم، انتبه يا أخي. قالوا لأن حديث البراء فيه موافقة الزوج على بقاء حضانة زوجته ولا لا؟ من يقول هذا؟ من يقول إنه موافق؟ لأن جعفرا طلب أن تكون عنده، وطلبه أن تكون عنده هذا موافقة لا شك. واضح يا جماعة؟ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما إذا لم يرضى الزوج ببقاء حضانتها، ولا شك أن هذا الجمع جيد، وذلك لأن كثيرا من الأزواج إذا تزوجوا امرأة ولها أطفال من غيرهم لا يحب أن يبقى هؤلاء الأطفال في حضانتها. لماذا؟ لأنهم يتعبونهم بالرعاية، وربما يحصل بينهم وبين أولاده منها مشاكل كما هو العادة في الغالب. فإذا رضي الزوج بذلك، أي بأن تبقى حضانتها على ولدها الأول، على ولدها من الزوج الأول، بقيت حقيتها. وعلى هذا فيكون المراعى في ذلك جانب من؟ جانب الزوج. ولكن هذا الجمع على قوته فيه شيء من النظر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي عام عام يقتضي سقوط حضانتها بمجرد النكاح. ولو كان مخصوصا بالحال التي ذكرها هؤلاء لقال ما لم تنكحي إلا أن يرضى زوجك بذلك. هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع قالوا إنها إن تزوجت بأجنبي من المحظون سقطت حضانتها، وإن تزوجت بقريب لم تسقط. وحديث البراء بن عازب تزوجت المرأة بقريب من المحظون بمن؟ إيه وش قرابة من ما لا. لأنه ابن عمها، لأنه ابن عمها. فقالوا إن تزوجت المرأة بأجنبي من المحظون، أي بشخص ليس بينه وبينه قرابة، فإن حقها من الحضانة يسقط، وإن تزوجت بقريب فإن حقها لا يسقط. وذلك لأن تحمل القريب لحضانة زوجته لقريبه أقوى من تحمل البعيد، لأن البعيد يرى أن له منة، وربما يمن على أهل هذا الطفل في المستقبل فيقول إذا حصل بينهم أدنى شيء قال هذا جزائي، أكفل ولدكم وأنفق عليه، وهذا ما تفعلون. لكن إذا كان قريبا كابن العم يندو أنه يمن على أهل الطفل. ولكن هذا القول أيضا قوي، لكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الأول، وبين القول الذي قبله، فيقال اشترط شرطين لبقاء حضانتها. الشرط الأول أن يكون زوجها الثاني قريبا من المحظوظ، يعني من أقاربه. والشرط الثاني أن يرضى ببقاء الحضانة، فإن لم يرضى فالحق له، وإن كان بعيدا يعني أجنبيا من المحظون سقط حق الأم في الحضانة أيضا. طيب، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج الثاني أن تبقى حضانتها فالتزم بذلك، وش يبقى عندنا من الشرطين؟ القرابة. يبقى عندنا القرابة، فإن كان الزوج الثاني قريبا من المحظون بقيت حضانة الأم، ولم يكن لأبيه حق المطالبة، لم يكن لأبيه حق المطالبة. كثير من النساء الآن إذا طلقها زوجها الأول ومعها منه أولاد لا تتزوج، لأنها تخشى إن تزوجت أن إيش؟ أن يأخذ الأولاد أبوهم وهي لا تريد أن تفارق أولادها، فتجدها تبقى أيما لا تتزوج من أجل هذا، مع أنها ربما تكون شابة ومرغوبا فيها لكنها تمتنع. وهذا في الحقيقة من الجهل، هذا من الجهل أن تبقى أيما مع كونها شابة مرغوبا فيها من أجل أن لا يؤخذ أولادها. بل الذي ينبغي أن تتزوج، وإذا تزوجت فقد يطالب أبو الأولاد بهم وقد لا يطالب. ثم إذا قدرنا أنه طالب وأخذهم فإنها سوف تتسلى عنهم بالأولاد الجدد من الزوج الثاني. لكن المرأة تتصور قبل أن تتزوج أنه لا يمكن أن تتسلى عن أولادها الذين بين أيديها الآن، وهذا من الشيطان يمنعها من الزواج من أجل هذا التفكير. وهذا تفكير ينبغي أن لطلبة العلم أن يبينوا للنساء أنه غير مانع من الزواج، بل تزوج ويقدر الله لها ما فيها خير. نعم. إذن كم كانت الوجوه في الجمع بين الحديث هذا والذي قبله؟ أربعة. أولا ترجيح الأول، ويكون الثاني هذا غير وارد أصلا ما يؤخذ به، والثاني التفريق بين الخالة والأم، والثالث أن الثاني فيما إذا لم يرضى الزوج، والأول فيما إذا رضي، والرابع أن الثاني فيما إذا كان الزوج أجنبيا، والأول فيما إذا كان قريبا من المحبوب. نعم. ما هو الخامس؟ لا هذا ما يعتبر، هذا قول مجمع من الاثنين يعني ما يخرج عنهم. نعم يا فهد. لا فيه إذا قال ما لم تنكح ظاهره أنه إذا نكحت سقط حقها مطلقا، وحديث البراء بن عازب يدل على أنه لا يسقط، فنجمع بينهم. نعم. هذا أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم عليه. أنا عندنا عنبة بالفتح العين غير مشكولة. ها؟ العين غير مشكولة. ها؟ العين غير مشكولة. إيه أجل بكسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهنى عليه. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهنى عليه. ولأحمد معناه، لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال دعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديثان ظاهرهما التعارض فيما إذا تزوجت من لها الحضانة هل تسقط حضانتها أم لا، والسؤال الآن ما هما الحديثان؟ من ليس عنده كتاب فلن يفتح له إلى العلم باب. انتبه لهذا القاعدة، اللي ما عنده كتاب ما ينفتح له الباب. طيب عبد الله بن جعفر، ايش عبد الله بن جعفر؟ اضبط ولا دع الميدان. جعفر ايش تعمل؟ جعفر بن ابي طالب. هل لي ابي طالب ولد اسمه جعفر؟ متاكد؟ طيب يلا تنازع فيها علي وجعفر. نعم. أحسنت، هذا حديث. ما الحديث الذي ظاهره يعارضه؟ نعم، قال لأم الطفل الذي تنازعت فيه مع زوجها، قال لها، ايش قال لها؟ ليش ما تجيب لفظ الحديث إذا أمكن؟ أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب أحسنت، قلنا إن ظاهرهم التعارض، كيف ذلك؟ في المرة الأولى أنه أعطاها إلى خالتها وهي متزوجة. متزوجة، تمام. يعني